والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني في موضوع بدأناه اللقاء الماضي، وكان تحت عنوان التحذير من فتنة التكفير. التحذير من فتنة التكفير، وقلنا إن المسلمين ابتلوا بمصاب عظيم أدى إلى إراقة الدماء وإلى استباحة أموال وإلى ضياع نعمة الأمن على مستوى الأمة، وذلك نتيجة الوقوع في فتنة التكفير. وبينت في الدرس الماضي أن إطلاق كلمة كفر على مسلم ليس بالأمر الهين، بل هذا من الأمر الجلل العظيم. وختمت اللقاء بكلمة عجب منها البعض، قلت إن المسلم قد يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يحكم عليه بالكفر. المسلم قد يقول كفرا أو يفعل كفرا ولا يحكم عليه أهل العلم بأنه كافر؟ الجواب نعم، فأهل العلم لا يطلقون حكم الكفر إلا إذا ثبتت شروط وانتفت موانع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة هم أرحم الناس بالناس، فهم يعتقدون أن من أتى كفرا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ببيان واضح ناصع لا يخفى على مثله، ويرون أن الشخص المعين الذي يرتكب كفرا لا يحكم بكفره إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. والسؤال، ولكن ما هي الموانع التي تجعل أهل العلم لا يطلقون الكفر على فلان أو علان من الناس؟ ما هي الموانع؟ اسمع، ويا ليتك تكتب، هذا الموضوع جد خطير وقد بذل فيه جهد جهيد، لا أقولها على سبيل المنة بل أقولها حتى أستنهض الهمم لما ستسمعونه إن شاء الله تعالى. ما هي موانع إطلاق التكفير على عباد الله؟ ما هي موانع التكفير؟ المانع الأول الإكراه. الإكراه، اسمع يا عبد الله، إذا قال الإنسان ما هو كفر أو فعل ما هو كفر وهو مكره لا يحكم عليه بالكفر بالإجماع. اللي أنا بتكلم فيه ده إجماع، أي مسلم قال ما هو كفر أو فعل ما هو كفر لا يحكم عليه بالكفر، بدليل قول الله عز وجل في سورة النحل، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر، عذبه الكفار، جلدوه، عذبوه، كووه بالنار حتى ذكر الأصنام بالخير فتركوه. عمار قتل أبوه أمام عينيه، قتلت أمه أمام عينيه عمار، ثم أخذ الكفار يعذبونه، اذكر الأصنام بخير، وفي روايات قالوا سب محمدا، فلما ذكر الأصنام بالخير تركوه وذهب إلى النبي يبكي: يا رسول الله كفرت، قلت كيت وكيت لما عذبوني. قال: يا عمار أخبرني عن قلبك. قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد. ونزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكن ما هو الإكراه؟ الإكراه هو إلزام الغير بأمر هو له كاره، ده لغة. واصطلاحا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المصرية الجزء الأول صفحة 56، قال شيخ الإسلام: الإكراه اصطلاحا هو كل ما أدى بشخص لو لم يفعل ما أمر به إلى ضرب أو حبس أو أخذ مال أو قطع رزق قد يستحقه ونحو ذلك. ده الإكراه اصطلاحا. واحد بيأمرك بكلمة كفر، بفعل هو كفر، إن لم تفعل قتلك أو سجنك أو أخذ كل ما تملك أو قطع رزقك الذي تستحقه ونحو ذلك. هذا هو الإكراه، وشروطه أربعة. عشان تقول ما هو كفر ولا تكفر بحجة إنك مكره، لابد من توافر أربع شروط. انتبه. الشرط الأول أن يكون المكره، هذا الطاغية الجبار المكره، قادر على إيقاع ما هدد به، وأن يكون المكره الضعيف عاجز عن دفع ما هدد به ولو بالفرار. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره الضعيف الغلبان ده أنه إذا امتنع أوقع به المكره التهديد. لو قلت له لا هيموتني، هيسجني، هياخد كل مالي، هينتهك عرضي. ثلاثة، أن يكون ما هددوه به فوريا أو بعد زمن قريب جدا. وقد جرت العادة أن المهدد لا يخلف تهديده. واحد قال لك قل كلمة الكفر وإلا سأقتلك بعد سنة، ما تقولهاش. إيه بعد سنة؟ بعد شهر؟ بعد جمعة؟ بعد يومين؟ لا، لازم يكون التهديد فوري أو قريب جدا، وأنت توقن أن الراجل ده هينفذ تهديده. أربعة، ألا يظهر من المأمور ما يدل على الاختيار، ما يظهرش من المكره ده أنه كان قادر يختار حاجة غير كده، غير كلمة الكفر، غير فعل الكفر. يبقى أربع شروط. إذا توافرت فيك وهددت أن تقتل أو تسجن أو يستباح مالك إن لم تنطق بكلمة الكفر، لو انطبقت هذه الشروط الأربع عليك وقلت كلمة الكفر، فأنت لست بكافر، أنت معذور، مكره. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال شيخ الإسلام: إذا أكره المرء على كلمة الكفر جاز له أن يتكلم بها مع طمأنينة في قلبه بالإيمان. مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 504، وأنا أذكر المصادر بالصفحة إن الموضوع خطير. قال: وهذا المانع اللي هو منع إيقاع الكفر على من نطق بالكفر عند الإكراه، وهذا المانع معتبر عند السلف ودلت عليه النصوص القرآنية والنبوية. قال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص على طلاق امرأته ليس بشيء. واحد حرامي حط سكينة في رقبتك وقال لك قول زوجتي طالق، قول أم فلانة طالق وإلا هتبحك، قلت له هي طالق، هل وقع الطلاق؟ لا طبعا، ليس بشيء. وبهذا قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن والشافعي وأبو حنيفة، وذكر البخاري رحمه الله هذا في صحيحه. سؤال يا أخوانا مهم قوي: هل يشمل الإكراه الأفعال كما يشمل الأقوال أم لا؟ يعني هل في فارق أن واحد يحط المسدس في رأسك ويقول لك سب الدين مثلا فتسب، ده قول، أو يقول لك اسجد لصنم فتسجد؟ أعيد السؤال تاني بقى: هل يشمل الإكراه الأقوال والأفعال، هل يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال أم لا؟ بيّن شيخ الإسلام أن هذه المسألة مختلف فيها على قولين: الجمهور على أن الإكراه يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ورجحه، وبه أقول يشمل الأفعال والأقوال. قال رحمه الله ضمن كلامه على من أكره على السجود لمخلوق، واحد ظالم طاغية قاعد يعزي فيك ويقطع فيك، قال لك عايزني أبطل جلد فيك، أيوة اسجدني اسجدني، دوس على المصحف برجلك، ما ده فعل كفري وانت بيقطعك، هل لو فعلت تبقى كافر؟ لا، مكره. الإكراه يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال. قال شيخ الإسلام في ضمن كلامه على من أكره على السجود لمخلوق: وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله، يعني لو لم يسجد لهذا المخلوق، لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله الذي يستحق من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر أهل العلم. بس ضرب ضرب ضرب يموت، مش خدت ألم أو خدت زغد، ضرب ضرب هيعمل لك عاهة. نعم. قال: فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحو ذلك، وهو المشهور عند أحمد رحمه الله وغيره. ولكن مع ذلك إذا أكرهت على قول الكفر أو فعل الكفر بتوافر الشروط الأربعة التي قلتها آنفا، مع ذلك يجب عليك أن تكره هذا الفعل وهذا القول الكفري بقلبك، وتحرص على الامتناع عنه قدر الطاقة، وإذا علم منك الصدق أعانك الله وقد يعفو عنك ببركة صدقك معه. يبقى الإكراه يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال، ده قول الجمهور كما قال ابن تيمية وإليه مال. القول الثاني: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الإكراه لا يبيح إلا الأقوال الكفرية دون الأفعال، ورووا ذلك عن ابن عباس، قالوا أنه قال: إنما التقية باللسان، والتقية هنا بخلاف تقية الشيعة الكذابين الضلال، قال: إنما التقية باللسان، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. ذكر ابن تيمية هذا في مجموع الفتاوى المصرية الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 56. الراجح إيه؟ من موانع تكفير من قال كفرا أو فعل كفرا أن يكون قد قال أو فعل وهو مكره، وهو مكره. طب سؤال: ماذا لو قال الإنسان ما هو كفر أو فعل ما هو كفر للحصول على منصب، للحصول على مال، وإن لم يفعل فاتته هذه المغانم، هل لو فعل يبقى مكره؟ لا، لا يعتبر هذا إكراها. إكراه مين؟ لا يعتبر هذا إكراها. طيب سؤال كمان: أيهما أفضل، إذا أكرهت على قول الكفر أو فعل الكفر وتيقنت أنك إن لم تفعل قتلت سجنت، أيهما أفضل، أن تأخذ بالعزمة وتقتل أم تأخذ بالرخصة وتنجو؟ السؤال واضح يا مسلمين؟ عند الإكراه مع تيقن وقوع الضرر الفظيع الذي لا تطيقه، ربنا أباح لك تنطق بكلمة الكفر إذا أجبرت عليه، أيهما أفضل، أن تصبر وتموت ولا تنطق بكلمة ترضي الكفار، أم تأخذ بالرخصة وتنجو؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والأفضل والأولى ولا شك أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى ذلك إلى قتله، رواه البخاري في كتاب الإكراه، وذلك كما صبر الصحابة، كما صبر ياسر وسمية وبلال. سمية بنت خباط أول شهيد في الإسلام، جلدها أبو جهل، قال: قولي في الأصنام قولا حسنا أبت، سبي محمدا أبت، جلدها. كواها بالنار. صب المهلة على رأسها زيت المغلي وهي أبدا لا تعطيه كلمة يفرح بها حتى طعنها الملعون بحربته في موطن العفة منها وثبتت. يبقى الأفضل أن تثبت وتأخذ بالعزمة كما فعلت سمية، كما فعل ياسر زوجها، كما فعل بلال، كانوا يجلدونه ويضعون الحجر الثقيل على صدره ويطلبون منه كلمة الكفر ويأبى ويقول أحد أحد، هانت عليه نفسه في الله. يبقى الأولى الثبات والصبر والأخذ بالعزمة وإن مت كما فعلت سمية وياسر وبلال، وكما صبر أصحاب الأخدود، وكما صبر سحرة فرعون، وكما صبر خباب بن الأرد. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة السلام عليكم. خديجة من تونس. حياك الله. وحيا. ألو. ما أنت على الهواء يا أختي خديجة. يا شيخ مسعد. أسمعك تفضلي. ما حكم الشرع في نمد يكيد مكيدة لابنه ليجوز به بالسجن لمدة 20 سنة وذلك لزواجه رغم إرادته؟ أنا سمعت نفس السؤال، رجل يكيد بابنه ليزج به. ألو. طيب ماشي، اتصالك وصل أختي خديجة، بارك الله فيك. اتصالي يا أخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد شفعي. حياك الله يا شيخ محمد، اتفضل أسمعك. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. والله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. ربنا يكرمك. وإياك يا شيخ محمد، ادعي لنا يا شيخ محمد، ادعو الله لنا. أدعي لكم إن شاء الله. ماشي يا مولانا، ربنا يرضى عليك. جزاك الله خير. اتصال يا شباب. السلام عليكم. أرجو من المتصلين إتصالات التلفزيون. عليكم السلام ورحمة الله. يبقى الاتصال من التليفون يا اخواني. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمه. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. الله يخليك يا رب. الله يخليك. اسالك بالله تدعي لي يا شيخ مسعد ان ربنا يفرج كربه ويرزقني من حيث لا احتسب. طيب لما تدعو لحد ما تقولوش الله يخليك، لان دي اجال وقتها الله عز وجل لن تزيد، انما اقول له بارك الله في عمرك. أنا أدعو لك، أسأل الله عز وجل أن يعطيك أفضل مما تتمنى وفوق ما تتمنى. اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلتك شيخ. الحمد لله بخير ونعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. بالنسبة لحضرتك لإنشاء القوانين الذي تعارض الشرع. نعم. كمثلا قانون منع التعدد وما. نعم. شبه ذلك. نعم. فهل حضرتك دي التعدد يعني الذي يحكم بهذه القوانين او الذي ينشئ او يسعى في هذه القوانين تعدد من الكفر؟ مفهوم. طيب جزاك الله عنا خير. وجزاك. تابع معنا شوف. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام. تفضل. عليكم السلام. شكرك شيخنا. الحمد لله بخير ونعمة. شيخنا الله يخليك، الله يحفظك إن شاء الله. يعني بس أريد أقول لك سؤال واحد. تفضل. لماذا تتكلم على الشيعة بهذا الكلام؟ حاضر. ألا تخشى رسول الله؟ ألا تخاف من فاطمة الزهراء؟ ألا تخشى عليهم عليهم السلام؟ سأجيبك يعني إن شاء الله. تابع معي الحلقة يا أخي. لماذا شيخنا؟ تابع الحلقة. أتكلم عن الشيعة بهذا الكلام لأنهم يقولون ويفعلون ما هو أخبث. ألا يخشونهم الله وهم يسبون الصحابة ويكفرون كل الصحابة عدا ستة، ويكفرون كل زوجات النبي عدا خديجة، ويتهمون الصديقة بالزنا؟ ألا يخشون الله هم؟ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك إن شاء الله. وفيك بارك. تفضل. انا عايز اسال سؤال لو سمحت. اتفضل يا. انا وانا بصلي. يا شباب المتصل يعني يوقف التلفزيون. ساعات بفكر في حاجات غريبه. انا يعني عايز الاجابه ان شاء الله. حاضر يا استاذ. حاضر. ارجو من اخواني اللي في الكنترول اي متصل يقولوا له ارجوك وطي التلفزيون. مش معقول اقعد انا كل واحد كده. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال ده جاي من الصين الهندية ولا الهند الصينية؟ طب نتابع ان شاء الله. يا شباب احبتي في الله، قلنا ان من موانع التكفير ان يفعل الانسان ما هو كفر او يقول ما هو كفر وهو مكره. هذا لا يمكن ان يحكم عليه اي احد من اهل العلم بالاجماع. لا يمكن ان يحكم عليه اي احد من اهل العلم بأنه كافر. طيب أنا قلت سؤال، أيهما أفضل عند الإكراه؟ الأخذ بالعزيمة مع وقوع الضرر ولو كان الموت، أم الأخذ بالرخصة مع النجاة؟ قال ابن كثير الأفضل والأولى بلا شك أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى هذا إلى قتله، كما فعل ياسر وسمية وبلال، وكما فعل أصحاب الأخدود الذين حرقوا وصبروا على دينهم، وكما فعل سحرة فرعون الذين صلبوا وقطعت أطرافهم وثبتوا على دينهم، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت عندما جاء شاكيا يطلب الدعاء، قال لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. شفت يا الله، ناس في غير الأمة دي قبل أمة الإسلام كان يؤتى بالواحد وينشر ولا ينطق بكلمة الكفر عند الإكراه. يبقى الأولى ولا شك الثبات، الصبر، الأخذ بالعزيمة، ويجوز أن نأخذ بالرخصة. خد بالك من اللي جاي دي مهمة قوي. ويتأكد هذا إذا كان المكره قدوة، عالم، إمام، له أتباع، شيخ. ويتأكد الأخذ بالعزيمة عند الإكراه إذا كان المبتلى قدوة. ولذلك لما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله متى يأخذ العالم بالتقية، قال إذا أجاب العالم بالتقية والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ إذا كان كل عالم هياخد بالرخصة والجاهل أصلا لا يعلم، طب الناس تعرف الحق إزاي؟ ولذلك أحمد بن حنبل صبر وثبت في فتنة خلق القرآن ثبات الجبال الرواسي حتى نجى الله به الأمة. فاللهم ارضى عن أحمد وارحمه وجميع أئمة المسلمين. يبقى يا شباب من موانع التكفير أولا الإكراه، من قال ما هو كفر، من فعل ما هو كفر، وعند تيقنه إن لم يفعل أو يقل من وقوع ضرر عظيم به لا يغفر بإجماع المسلمين. المانع الثاني والثالث والرابع، اكتب، الجنون، الصغر، السكر. معلوم أن العقل مناط التكليف، وأن من فقد عقله أو لم يكتمل عقله فإن الشارع الحكيم رفع عنه العقوبة إذا صدر منه ما يستوجبها. العقل مناط التكليف، اللي يفقد عقله إذا فعل ما يستوجب العقاب لا يعاقب، مجنون. الذي لم يكتمل عقله لا نطبق عليه العقوبة. حتى في القوانين الوضعية لو عيل صغير لم يبلغ الحلم وقتل هل يعدم؟ لا، يقول لك نوديه الأحداث، ده حدث ما يتعدمش. طب ليه ما يتعدمش؟ عقله لن يكتمل، يبقى إذا قال الإنسان أو فعل ما هو كفر وكان مجنون ما يبقاش كافر طبعا. صغير لم يبلغ الحلم ما يبقاش كافر طبعا. والدليل روى الإمام أحمد والأربعة وصححه الألباني عن علي وعائشة وعمر رضي الله عنهم، اللهم ارضى عن جميع آل البيت وعن جميع الصحابة، عن علي رضي الله عنه وعائشة الصديقة رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. الجنون والصغر والصغر معلوم بالإجماع أنهما من موانع الكفر. طب والسكر؟ واحد سكران شرب خمرة وسكر، هو سكران سب الدين أو سجد لصنم قال كفرا أو فعل كفرا في حال سكره، هل يكفر؟ اسمع، وأما السكر فهناك خلاف في ردة السكران، إذا قال ما هو كفر أو فعل ما هو كفر في حال سكره الشديد الذي لا يعي فيه ما يقول، كل كلمة في مكانها ومقصودة، مش في أول السكر وهو عارف يقول إيه يعمل إيه، أو هو رجل مدمن بقى ما بيأثرش في حاجة، بقول في حال سكره الشديد الذي لا يدري فيه ما يقول ولا يدري فيه ما يعمل. اختلف أهل العلم فيه، وقد قال حمزة بن عبد المطلب كلاما كفرا في حق النبي فعذره رسول الله بسكره، وذلك قبل تحريم الخمر. والقصة رواها البخاري في كتاب الخمس حديث 3091، الحديث طويل هقول لك القصة. القصة أن سيدنا علي رضي الله عنه بيقول كانت لي شارف ناقة وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، النبي اداله ناقة كمان هدية. قال فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر وأردت أن أبيعه الصواغين. واحد يهودي اتفع مع سيدنا علي يروح يجيبه شوية حطب وشوية أشياء يستعملها الجماعة الصواغين عند صوغ الذهب، وسيدنا علي عريس جديد ودخل على جواز، راح معه ركن الشارفين الجمالين دول ركنهم قدام بيت من بيوت الأنصار. البيت فيه سيدنا حمزة بن عبد المطلب قاعد مع بعض الصحابة في مجلس شراب قبل أن يحرم الخمر، بيشربوا خمرة قبل أن تحرم. أكرر، سيدنا حمزة وقاعد قامت جارية وقاعد تقول الشعر وتمدح سيدنا حمزة وكرم سيدنا حمزة فما كان من حمزة في حال سكره إلا أن قام ونحر الشارفين، ذبح نحر الجملين وقطع منهما وجاء بالكبد وأعطاه الجاري. عايزك تحط نفسك مكان سيدنا علي، هو روح البيت يجيب شوية حبال وشوية أشياء، بيلاقى الجمالين عبارة عن لحمة متقطعة، الكبد في حتة والقلب في حتة والكلاوة في حتة، حاجة تجنن. قال فاعتراني يعني من الغم الشيء العظيم، قلت من فعل هذا؟ قالوا حمزة. طب سيدنا علي يعمل ايه مع سيدنا حمزة؟ ده عمه. قالوا حمزة وهو في مجلس شراب في هذا البيت. قال فركبني الغم وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ذلك في وجهي، قال مالك؟ قلت ما رأيتك اليوم قط يا رسول الله، حصلت مصيبة، عدا حمزة على ناقتي فنحرهما. قال فانطلق النبي وانطلقت معه وانطلق معنا زيد بن حارثة حتى جئنا البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن النبي فأذنوا له ولنا، فإذا حمزة في مجلس شراب، فطفق رسول الله يلوم الحمزة، عمل يلومه يوبخه، ليه عملت كده؟ ليه يا حمزة؟ قال فصعد حمزة النظر في النبي وفي علي ثم قال، خد بالك من الكلمة دي، حمزة في حال سكره رضي الله عنه قال لسيدنا النبي وسيدنا علي هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ دي كلمة كفر. أما أقول للنبي ده أنت عبد عند أبويا، هذا سب، هذه كلمة كفر، وسب النبي كفر. ومع ذلك النبي ما كفرش حمزة لأنه كان سكران. قال علي: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمل فنكص على عقبيه القهقرى وخرجنا معه. فلما أفاق حمزة ثاني يوم بقى غرمه رسول الله ثمن الشارفين، ولم يأمره أن يغتسل، ولم يأمره أن ينطق بالشهادتين، لأنه لم يحكم عليه بالكفر، عذره لسكره. قال ابن حزم بعدما ساق الحديث ده قال إيه: فهذا حمزة يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر، وقد أعاذه الله من ذلك، فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعل جملة. ده قول مين؟ قول جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا بصوا، السكران ده لا يخلو من حالتين: إما أن يكون سكر غصب عنه مكره، زي إيه يعني؟ واحد قال له السكينة في رقبتك اهو اشرب الكاس ده لو ما شربتش هتبحك، مكره عم شارب سكر مكره. او مضطر، واحد تاه في الصحراء نفذ طعامه وماءه كاد ان يهلك، لا قدامه خمرة فشرب ما يحفظ حياته به فسكر، ده مضطر اهو. فالمسطول ده السكران ده حالته حالتين: ممكن يكون شرب وهو مضطر او مكره، او تناول علاجا ضروريا، خد بنج مثلا، حقنه بنج وغيبته عن الوعي حقنه البنج، فهو بقى بيخطرف في البنج سبب دي في البنج بيخطرف، قال ما هو كفر، هل يكفر؟ هذا لا يكفر باجماع العلماء. شوف اجماع العلماء على ان من سكر مضطرا او مكرها او تناول دواء للعلاج الضروري او تناول ما هو مسكر دون ان يعلم فسكر، فقال في حال سكره ما يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ بالاجماع. هذا اذا اصبح يهذي ولا يدري ما يقول، ده اجماع. الحالة الثانية للسكران ان يكون سكر بمزاجه، ان يكون متعديا بسكره، هو خمرجي بقى، يلا هات الازازة وصبلي وصحتك يا جدع، تناول مخدرا شرب خمرا فسكر، فقال في سكره ما هو كفر، او قال لمراته هو سكران بمزاجه انت طالق، هل يؤاخذ؟ الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعي قالوا يؤاخذ باقواله ان سكر بارادته وهو عالم قاصد. القول الثاني قول الشافعي في القديم، اختاره المزني والطحاوي ورواية عن أحمد، وبه قضى عمر بن عبد العزيز والإمام الليث بن سعد إمام مصر في زمانه وإسحاق وأبي ثور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. كل دول قالوا الأرجح والأليق بمقاصد الشريعة وأصول الشريعة ألا فرق بين زوال العقل بمعصية أو بغيرها، شرب بمزاجه أو مكره، شرب بإرادته أو مضطر، طالما عقله بقى في أجازة بسكر لا يؤاخذ على أقواله. يبقى السكران يا جماعة الخير إذا قال وهو سكران ما هو كفر لا يكفر. يبقى من موانع التكفير: واحد الإكراه، اثنين الجنون، ثلاثة الصغر، أربعة السكر، خمسة الخطأ وعدم القصد. الخطأ وعدم القصد. هسأل سؤال: هب أن امرأة حائض طهرت من حيضها، وأراد زوجها أن يعلم أطهرت هي أم لا، أراد أن يقول لها أنت طاهر فغلط وقال لها أنت طالق، هل تطلق؟ والله ما كان قاصد الراجل، والله ما كان قاصد، لو عايز يقول أنت طاهر حصل له سبق لسان غلط قال أنت طالق، طلقتني يا ابو سحلول، والله ما اقصد يا حجه، والله قصدي اقول لك انت طاهر غلط، لا تطلق. طب اسمع بقى، يبقى الانسان لو قال ما هو كفر خطا بدون قصد لا يكفر طبعا، يقول شيخ الإسلام: اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح عن النبي أن الله عز وجل قال: قد فعلت قد فعلت. يا سلام على رحمتك يا رب. بقى المؤمنين دعوا وربنا سجل الدعوة دي في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت قد فعلت. وفي القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أكرر يا أخوانا، من قال كفرا بدون قصد خطأ لا يكفر. الدليل على هذا قرآن وسنة. سمعنا بعض آيات القرآن، فما هي أدلة السنة؟ اسمع، روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. آخر الحديث: فلما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. واحد في صحراء، الجمل انفلت منه على الطعام والشراب، انطلق من ورائه فعجز عنه، بحث كثيرا حتى يأس، فجلس في ظل شجرة ينتظر الموت. غلبته عينه، أفاق والجمل بجوار رأسه وعليه الزاد والماء. فرح جدا جدا حتى صار يخلط من شدة الفرح، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلام ده كفر. واحد يقول لربنا: أنت عبدي وأنا ربنا. النبي قال ده معذور، أخطأ مش قاصد، لا يؤاخذ، أخطأ من شدة الفرح. يبقى من قال كفرا بدون قصد على سبيل الخطأ هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. روى ابن ماجه أيضا في سننه وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعيد تاني يا شباب عشان اللي ما سمعش الحلقة من أولها: من موانع التكفير أن يكون الإنسان الذي قال كفرا أو فعل كفرا مكرها أو مجنونا أو صغيرا أو سكرانا أو مخطئ غير قاصد. سادسا التأويل. التأول هو فهم النص على غير الوجه الصحيح الظاهر. ممكن واحد يكون كفرا أو يفعل كفرا لأنه فهم آية غلط أو فهم حديث غلط. تأول، فهم النص على غير الوجه الصحيح، هذا معذور لا يكفر. ما هي أدلة العذر بالتأويل؟ الدليل الأول الحديث الذي ثبت في الصحيحين، وسيأتي معنا بالتفصيل، حديث الرجل الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني وذروني إذا صرت رمادا في البحر والبر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال ابن تيمية وهو يعلق على هذا الحديث: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا الرجل. مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 231. قال ابن الوزير رحمه الله تعالى: وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل. وقال في قول الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ابن الوزير قال: إن المتأولين غير كفار، لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو تجويزا أو احتمالا. ده هو فهم الآية غلط وصار يعتقد هذا دين متأول مش قاصد. روى الحميدي نقلا عن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي حادثة سيدنا قدامة صحابي هو صحابي. وابن تيمية أورد نصوصا كثيرة تأول الصحابة فيها وأخطأوا ومع ذلك لم يفسق واحد منهم واحدا ولم يكفر واحد منهم واحدة. خد الحدثة دي عندك بس صحابي أو صحابي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشراب شراب الخمرة إن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيبوا الخمرج النبي يضربوه فمنهم الضارب بيده والضارب بثوبه والضارب بنعله. قال ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك 40. سيدنا عمر كان بيجلدهم في الأول 40 جلدة حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين فأمر به أن يجلد. صحابي ممن شهدوا بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع النبي شرب خمر. سيدنا عمر قال اجلدوه. فقال لما تجلدني؟ قدامة بيقول لي سيدنا عمر تجلدني ليه؟ قال لأنك شربت الخمر. قال بيني وبينك كتاب الله. قال عمر متعجبا وفي أي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ فقال له إن الله تعالى يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال قدامة وهو فهم الآية دي غلط فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا صحابي وحاربت في بدر واوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. عايز دليل على كده يعني؟ شهدت مع رسول الله بدرا وأحدا والخندق وكل المشاهد. فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول؟ يا أخوانا الرجل ده فهم الآية غلط حد يرد عليه؟ قال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا لمن غبر وحجة على الناس لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني إيه؟ ابن عباس عايز يقول له إيه؟ يقول له الآية دي في شأن اللي كان بيشرب خمرة ومات قبل أن تحرم الخمر يبقى هذه عذر لمن غبر مات قبل أن يحرم الخمر وحجة على الناس إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى قال ابن عباس فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالآية فإن الله قد نهاه عن شرب الخمر. قال عمر صدقت وأخطأت التأويل يا قدامة إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. مش عمال تقول يا قدامة أنا من الذين آمنوا واتقوا وأحسنوا لو أنت متقي إزاي تشرب الخمر اللي ربنا حرمها والآية واضحة. يبقى يا إخوانا من تأول آية أو حديثا فهمها غلط وعمل بها وكان عمله أو قوله قف لا يكفر. هذا أحمد بن حنبل مع الجهمية نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن وبإنكار رؤية الله في الآخرة هل كفرهم أحمد؟ ناس اسمهم الجهمية ياما رقاب طارت بسبب جهلهم وحمقهم هم اللي اخترعوا فتنة خلق القرآن فتن المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على باطلهم بالضرب والحبس والقتل وقطع الأرزاق والعزل عن الولايات ورد الشهادة وحكموا بالقاف على كل من لم يتابعهم على قولهم. أحمد بن حنبل اتسجن اتجلد أئمة كثير اتذبحوا لأنهم لم يقولوا كالجهمية الضلال بأن القرآن مخلوق أو بأن الله لا يرى في الآخرة. ومع ده كله يا أخي شوف عمل ابن المسلمين قتلوا أئمة، سجنوا أئمة، جلدوا أئمة، عزلوهم من مناصبهم، شردوهم. مع كل المصايب دي أحمد بن حنبل كان إذا سئل ماذا تقول في القول بخلق القرآن يقول من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. يسألوا بقى طب والخليفة المعتصم كافر، الخليفة المأمون كافر، فلان وفلان وفلان كافر؟ كان يقول لا، بل ثبت عنه أنه دعا للخلفاء ودعا لمن ضربوه وحبسوه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، وكل ذلك لأنه كان بيعتقد أنهم تأولوا، فهموا غلط فعذرهم بتأولهم. يا سلام، شفت من موانع الكفر التأول إزاي؟ سؤال، الخوارج اللي قتلوا الصحابة هل كفرهم الصحابة؟ سيدنا علي هل كفر الخوارج؟ لا أبدا. طب ليه؟ لأنه كان يعتقد أنهم تأولوا، عندهم إخلاص وجهلة، فاهمين غلط فعذروا بتأولهم. قال شيخ الإسلام ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فربنا يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين، حيث قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله جل جلاله قال قد فعلت قد فعلت، راجع مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 420. وقال أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 180 وليس كل مخطئ يكفر، لا سيما إذا قاله متأولا باجتهاد أو تقليد. جميل، يبقى يا أمة الإسلام يا أمة الخير، من موانع إطلاق الكفر على أحد أن يكون هذا الأحد قد قال ما هو كفر أو فعل ما هو كفر لأنه مكره أو مجنون أو صغير أو سكران أو متأول، نعم، أو مخطئ غير قاصد. سابعا، من موانع من موانع الكفر العجز، العجز. عد شيخ الإسلام العجز عن أداء ما شرع الله من موانع التكفير. إزاي يعني العجز؟ كان تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار وهم في دار كفر، فعلموا أنه رسول الله وآمنوا به وآمنوا بما أنزل عليه واتقوا الله ما استطاعوا، ولم يتمكنوا من الهجرة إلى دار الإسلام، ولم يتمكنوا من الالتزام بجميع شرائع الإسلام لكونهم ممنوعين من الهجرة وممنوعين من إظهار الدين، وليس عندهم من يعلمهم جميع شرائع الإسلام. قال ابن تيمية فمن كان هذا حالهم فهم مؤمنون من أهل الجنة. ارجع لمجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة 217. طب في دليل على كده؟ ايه الأدلة؟ اسمع، روى مسلم في صحيحه أن النجاشي ملك النصارى في الحبشة لم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، ولم يدخل معه سوى نفر يسير، فلما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة عليه بالمدينة وأخبرهم بموته وقال لقد توفي اليوم رجل صالح من الحبشة فصلوا عليه. طيب اسمع بقى، معلوم يا أخي إن الكثير من شرائع الإسلام لم يفعلها النجاشي، لم يهاجر إلى النبي، ما هاجرش من الحبشة، مش قادر لعجزه، لم يجاهد مع النبي، لم يجاهد، بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس، وروي أنه لم يصم شهر رمضان، ولم يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو يعجز عن مخالفتهم. ومعلوم يقينا أن النجاشي ما كانش بيحكم بما أنزل الله، ما يقدرش، عاجز، معلوم قطعا أنه لم يحكم أهل الحبشة بما أنزل الله، لأن قومه لم يكونوا ليقروه على ذلك. ولهذا جعل الله تعالى النجاشي وأمثاله من أهل الكتاب من المؤمنين. قال تعالى، اسمع القرآن، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، آل عمران. قال شيخ الإسلام، قالت طائفة من السلف أن هذه الآية نزلت في النجاشي، مع كل ده مؤمن والنبي صلى عليه جنازة. ومن أهل العلم الكلام لابن تيمية من قال إن الآية نزلت في النجاشي وفي أصحابه، أراجع مجموع الفتاوى الجزء 19 من صفحة 217 لصفحة 219. الدليل الثاني على أن العاجز عن إظهار الدين الذي لم تبلغه شرائع الإسلام، عجز عنها، اللي مش لاقي حد يعلمه، لو قال كفرا أو فعل كفرا مما لا يعلم ويعجز عنه مش كافر. الدليل الثاني، قال تعالى، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كل الناس كده يا رب؟ لا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، عجز يعني، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ذكر شيخ الإسلام أن هذه الآيات في جماعة من المؤمنين كانوا يستخفون بإيمانهم بمكة وهم عاجزون عن الهجرة فعذرهم الله. الدليل الثالث، قال تعالى، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال شيخ الإسلام، فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة دينهم فقد سقط ما عجزوا عنه، فإذا كان هذا في من كان مشركا وآمن فما الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن. الدليل الرابع والأخير، ما أخبر به القرآن عن حال مؤمن آل فرعون، كان بيظهر دينه مؤمن آل فرعون، كان بيكتمه، ما أخبر به القرآن عن حال مؤمن آل فرعون وعن حال امرأة فرعون، وكما كان يوصف الصديق عليه السلام مع أهل مصر، فإن أهل مصر في زمانه كانوا كفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرف من دين الإسلام، لأنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه، سيما أولا قبل أن يبقى العزيز. هذا أيضا ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 19 من صفحة 220 لصفحة 221. دول سبع موانع من موانع التكفير، من كان فيه واحد منهم وقال كفرا أو فعل كفرا لا يغفر أبدا. والعجيب يا أخي أن ده معظمه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتهم المظلوم أنه بيكفر الناس. شوف، هو حرب على المكفراتية، حرب عليهم، براء منهم. طب يا ترى في موانع أخرى من موانع التكفير؟ طبعا في موانع أخرى كثيرة، منها العذر بالجهل، منها غلبة علماء السوء على البلدة. الدرس القادم إن شاء الله كله عن قضية العذر بالجهل. أنا بسأل سؤال يا عم الشيخ، واحد جاهل قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعرف أنه كفر، هل يكفر؟ لا يكفر. ما الدليل؟ بالتفصيل، فيض من الأدلة في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أنا كان ودي أجيب على السؤالين ثلاثة اللجوم، لكن في الدرس القادم إن شاء الله نجيب بالتفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.